إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي بوب له بقوله: باب الخوف من الشرك. وقد مضت معنا الآيات والأحاديث التي تدل بكل وضوح على أن المسلم والمسلمة على حد سواء عليهم أن يخاف من الوقوع في الشرك أيما خوف، وأن الواحد منا لا يغتر بحاله وما كان من تقواه وصلاحه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيها إشارة إلى هذا المعنى، ولهذا أورده المؤلف رحمه الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا. شيئا نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط، النكرة إذا جاءت في سياق الشرط كهذا السياق: من لقي الله لا يشرك به شيئا، دل على العموم، دل على العموم. فالعموم هنا أنك يا عبد الله احرص على أنك تلقى الله وما جعلت مع الله شريك، لا صنم، لا وثن، لا قبر، لا ضريح، لا نبي، لا ولي، لا صالح ولا تقي. لا تجعل أحدا أبدا يزاحم الله جل وعلا في العبودية، هذا هو العموم. ومن العموم كذلك أن لا تقع في الشرك، سواء كان قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، بل كن موحدا ظاهرا وباطنا في السر والعلن. وأيضا من العموم في هذا الباب، في هذا الحديث، أن أسلوب الشرط يدل على العموم في حد ذاته، في قوله: من لقي الله، كائنا من كان، كائنا من كان، مهما كانت تقواك ومهما كانت منزلتك، إذا وقعت في الشرك يا عبد الله هنا لا محابة، ما هناك محابة. بل انظر إلى قول ربنا عز وجل مخاطبا النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ولو أشركت ليحبطن عملك. فأمر وحذر ربنا نبيه من الوقوع في الشرك، مع أن الأنبياء قد عصموا: ولئن أشركت ليحبطن عملك. الرسل عصموا من الشرك، لكن هذا فيه التحذير المبطن لباقي الأمة، المبطن لباقي الأمة أن لا تقع في الشرك، إذا كان هذا الخطاب في حق رسول الله: ولئن أشركت ليحبطن عملك، فما ظنك بمن هو دونه. فالعموم هنا إخواني في الله من كل الوجوه، سواء في حق الفاعل الذي يفعل الشرك أو في حق المفعول الذي فعل معه الشرك، كائنا من كان، فكل ذلك مرفوض، كل ذلك مرفوض. فقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وكذلك، وهذا الحديث فيه كذلك، أن كل مشرك متوعد بالنار، كل مشرك متوعد بالنار، وأنه يدخل النار، لكن بقي هل الدخول أبدي أم أمدي؟ أمدي أي إلى أمد. فقال العلماء: هذا على حسب الشرك، فإن كان الواقع في الشرك من الشرك الأكبر فإنه يدخل إلى النار دخولا أبديا لا خروج بعده، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من وقع في الشرك الأصغر فإنه متوعد، متوعد بالنار، وعلى القول الصحيح وتحت مشيئة الله. وعلى قول من يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر فإن دخوله إلى النار أمدي، أي يدخل إلى أمد ثم يخرج منها ولا بد ولا بد. فهذا الحديث إخواني في الله مما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في التحذير من الشرك. وهنا من الفوائد الذي نستفيدها من هذا الحديث إخواني في الله، أولا أن من مات على التوحيد دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة، طال أمره أم قصر، ستدخل ستدخل. بماذا؟ بتوحيدك لله، بما كان من تعظيمك ووحدانيتك لربك. لكن من الناس من يدخل الجنة من أول وهلة لا تمسه النار، هذا في حق من أتى بالتوحيد في أصله وبكماله وتمامه وأقبل على ربه بالطاعات والعبادات، فهذا يدخل النار ولن يدخل الجنة ولن تمسه النار. ومن الناس من فرط، من فرط في كمال التوحيد، ومن وقع في المعاصي والذنوب واسترسل على ذلك حتى لقي الله عليها، فهذا تحت مشيئة الله. فإن عذبه ربه فإنه يعذب لفترة، ينقى يصفى من آثار ذنوبه حتى إذا طهر ونقي يدخل بعد ذلك الجنة. فنهاية الموحدين الجنان، لكن يختلفون حنانيه، وكل واحد على قدر ما عنده من التوحيد وما كان من إقباله وإخباته لربه. كذلك في هذا الحديث أنه من مات على الشرك وجبت له النار، وبينا إما أن يكون دخولا أبديا وهذا في حق الشرك الأكبر، أو دخولا أمدي وهو إلى أمد وهذا في حق من وقع في الشرك الأصغر. وفي هذا الحديث كذلك بيان لقرب الجنة والنار، وأنها ما تفرقك، الجنة والنار ما يفرقك بينك وبينها إلا الموت فقط، لا تظن أن المسافة بعيدة، لا قريبة جدا. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك، قريبة قريبة قريبة يا عبد الله، لربما في هذه الليلة ستنعم بالجنة، هذه الليلة لا تظن أن الأمر بعيد، أو تعذب بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. متى؟ إذا فارقت الدنيا، مت هذا اليوم، ما يأتي عليك ساعات إلا وستجد نعيم الجنة ماثلا أمامك في قبرك، في قبرك، بل لا أقول في القبر، بل دون القبر، وأنت في فراشك، وأنت في فراشك في ساعة احتضارك، ولا زال جيرانك وأهلك وقرابتك عندك بجنبك منذ أن تنقطع أنفاسك وتتوقف دقات قلبك ارتحلت. إلى أين يا عبد الله؟ إلى الحياة البرزخية، وحين ستجد مباشرة إما برد الجنة أو مس النار، لأن ملك الموت الذي وكل بقبض روحك سيأتي، وليس لوحده، يأتي معه أعوانه، أعوانه من الملائكة الذين يعينونه في قبض الروح ثم برفعها إلى السماء ثم إهباطها إلى آخره. هؤلاء الذين يأتون مع ملك الموت، مع ملك الموت يكون على حسب حالتك، إذا كنت من أهل الطاعة والعبادة فإن الملائكة من ملائكة الجنان، بيض الوجوه كما جاء في حديث البراء، يأتون إليك بالبشرى وأنت لازلت على فراشك، لازلت على فراشك، يقبضون روحك بكل سلاسة وسهولة، كما يخرجون ينتزعون روحك كما تخرج القطرة من في السقاء. وأما إذا كنت يا عبد الله من العتاة، من الأشقياء، من تارك الصلاة، من العاقين لوالديهم، من قاطع الأرحام، من أهل الأذى، فحينها إذا نزل عليك ملك الموت ومعه أعوانه من النار. ولهذا جاء في وصفهم سود الوجوه، سود ومعهم حنوط من النار، حنوط من النار وكفن من النار، فيقبضون روحك بشدة بكل ألم، هذا وأنت على فراشك. فالجنة قريبة والنار كذلك بالمثل، الجنة أقرب إلى أحدكم. ولهذا في هذا الحديث قال النبي: من لقي الله بموتك تموت تلقى الجنة، إذا كنت موحدا، وإذا أشركت مع الله منذ أن تموت تجد النار أمامك. كذلك في هذا الحديث من البيان إخواني الله في الفضائل فيه ما يتعلق بوجوب الخوف من الشرك، إذ أن الجنة مشروطة بعدم الإشراك بالله، إذن وجب عليك أن تتعاهد نفسك: هل وقع مني شرك؟ هل صدر مني شرك؟ هل لازلت على التوحيد؟ ولازلت تحدث نفسك، لأن هذا شرط. تريد أن تضمن الجنة، اضمن التوحيد أول شيء، هذا هو رأس المال، هو رأس الإسلام، توحيدك لله. فإذا كان هاجسك يحدثك في اليوم والليلة عدة مرات أن متى ما جاءتك منيتك وأنت على التوحيد تدخل الجنة، يجعلك هذا تتعاهد أمر التوحيد دائما وأبدا. كذلك في هذا الحديث من الفوائد فيه بيان لمعنى لا إله إلا الله، وأنه يدور على معنى وحدانية الله في الطاعة والعبادة. هذه حقيقة لا إله إلا الله، لا مفر لها، لا مفر لها. من طبل من المطبلين، من أهل البدع، من أهل الضلال، وأرادوا أن يبعدوا الناس عن مسألة الشرك، لا يا عبد الله، الشرك حاصل، وهو الأسوة والأساس في توحيد الله. كن موحدا، اجعل العبادات لله، لا تجعل مع الله شريك. أردت أن تقع في الشرك، اجعل مع الله شريك وانتهت القضية. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا. هذا حقيقة التوحيد، لا تجعل مع الله شريك، لا في طاعاته ولا في عبوديته، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته. ومن جعل مع الله شريك في طاعاته في عباداته حين يدخل النار، لأنه وقع في الشرك وحرم التوحيد. كذلك ما الفائدة الأخيرة من هذا الحديث، فيه أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، العبرة فيما تلقى الله به. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. العبرة بلقية. لو أن رجلا كان نصرانيا، ولد في أسرة نصرانية من عباد الصليب، لا زال يعبد اليسوع كما يسمى اليسوع، ويعتقد التثليث، فلا زال على هذه الحالة، على هذه الحياة، نصراني يعبد عيسى ويعتقد الكون بتصرف اليسوع، فلا زال هذا حاله حتى في السن الخمسين. جاءه من جاءه من الدعاء إلى الإسلام فتأثر بدين الله فأسلم، فما هي إلا سنة واحدة فمات، لكن مات على التوحيد، لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، حكمه دخل الجنة. العبرة بالخواتيم. والعكس بالعكس، لو أن أحدا منا من الموحدين عاش في بلاد الإسلام، موحد يصلي يصوم يزكي، ولا زال هذا حاله حتى ضل عن سواء السبيل، تأثر بحملات الإلحاد، تأثر بها، فبينما هو في السن الخمسين إذ أعلن إلحاده. وما هي الفترة الزمنية؟ وقد سمعنا بهذا، سمعنا بهذا أن أناس كفروا بالله وارتدوا، وما هي إلا مدة، كحال ذاك الرجل الذي جعله مذكرات قبل موته يتندم على ما كان من تركه للإسلام، لكن ما استطاع الرجوع، ذكر هذا في مذكراته، ارتد واعترف أنه شرب الخمر وأكل الخنزير وعاصر وعاشر الغواني والزواني، فعل كل شيء وارتد عن دين الله، تندم في آخر حياة فمات، مع أنه قد عاش ربحا من الزمن على الإسلام. العبرة بخاتمته، مات على الإلحاد، يلقى الله ملحد كافر، قد خرج من الدين والملة، فالعبرة بالخواتيم. طيب متى خاتمتك؟ الله أعلم. إذن كن يا عبد الله على طاعة وعبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة. العبرة يا عبد الله بالخواتيم، وهذا الحديث يدلنا على ذلك. من لقي الله موحد أدخله الله الجنة، لقي الله مشرك أدخله الله النار. أسأل الله السلامة والعافية. فهذا ما يذكر إخواني في الله في هذا الحديث من مسائل وفوائد، وبه يختم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الخوف من الشرك. وذكر رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث التي ينبغي على كل مسلم من خلال مضامينها ومفاهيمها أنه يخشى على نفسه دائما وأبدا من أن يقع في الشرك علم به أو لم يعلم. فنسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.